بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللقاء التاسع في لقاءات سلسلة شرح العقيدة الواسطية لحبر عصره الإمام ابن تيمية طيب الله ثراه. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف، وشرحنا التحريف ولا تعطيل، وكذلك شرحنا التعطيل، ومن غير تكييف، ووقفنا عند التكييف أو شرعنا فيه، وقلنا أن التكييف هو أن تذكر كيفية الشيء، نسأل عنه بكيفه. فأهل السنة لا يكيفون صفات الله تبارك وتعالى، يعني لا يقولون الصفة كيفيتها كذا وكذا، لأن الصفة قد أتتنا لكن الكيفية لم تأتنا. لذلك السلف يقولون: ليس معنى أننا نقول أن الصفة غير مكيفة أنها ليس لا كيف، هي لا كيف ولكن لا نعلمه، الذي أتانا هو الصفة لكن لا نكيف الصفة. وهنا تأتي هذه الحادثة التي أريد منك أن تعيرني سمعك جيدا وأن تدقق فيها. الإمام مالك رحمه الله تعالى في حلقة الدرس دخل عليه أحد الناس وقال له: يا إمام، إن الله تبارك وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا صنع الإمام مالك؟ سكت حتى علاه العرق يفكر، ثم نطق فقال: أعرني سمعك. قال: الاستواء غير مجهول، يعني ايه؟ يعني معلوم. طب والكيف؟ غير معقول، يعني العقل يستطيع ان يدركه. والايمان به واجب، لما؟ لان الله اخبرنا بذلك، والسؤال عنه بدعه. لماذا؟ لان الصحابه الذين هم افضل الخلق ما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ما قالوا كيف استوى الرحمن على العرش، وبالتالي فالسؤال عنه بدعة. وهذه الإجابة في حقيقة الأمر إجابة رائعة، لأنه ألح عليه فقال له: قم يا مبتدع. فأي مبتدع يريد أن يسألك رد عليه بهذه الإجابة الرائعة، يقول لك: النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة، والليل متنقل، عندنا ليل في منطقة أخرى نهار، وهكذا. يريد أن يتحزلق ويتفلسف. قل له: الله جل وعلا أخبرنا، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الله ينزل، لكن لم يخبرنا بالكيفية. قل له: النزول غير مجهول، النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فإن ألح فقل: قم يا مبتدع، اسأل عما ينفعك، سل عن الحلال وعن الحرام. لأن باب الأسماء والصفات لو أننا أطلقنا للعقل العنان فيه لفتحت علينا أبواب من الشر كثيرة. لذلك نحن نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وبما وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام من غير تكييف. هو له كيفية ولكننا لا نعلمها، وقد أثر ذلك عن السلف، يعني نقل عن الأوزاعي وغيره أنه قال: أمروها، يعني آيات الصفات، بغير كيف. هذه العبارة للإمام، قلت لمن؟ للأوزاعي، انتبه معي ولا يشغلك عن الدرس شاغل. العقيدة هي الأساس، هامة جدا، ينتقل بها إلى أي شيء آخر. قال: أمروها كما هي بغير كيف. هذه العبارة تدل على أمرين: الأمر الأول أن لها معنى، والأمر الثاني أننا لا ندرك كيفيتها. لكن عدم إدراك الكيفية لا ينفي المعنى، فالله جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله، لكننا لا نعرف كيفية النزول. إذن نحن نؤمن بهذه الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولا تمثيل. إعراب تمثيل معطوفة على تكييف وهي منفية بلا، معطوف مجرور، يعني لا نمثل صفات الله، صفات الله تبارك وتعالى بشيء. طب هل كلمة تمثيل كلمة موجودة في النقص؟ هي كلمة سمعية، نعم، جاءت في القرآن الكريم، قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الله تبارك وتعالى ليس له مثيل. لا تمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوق. بين التكييف والتمثيل عموم وخصوص، عموم مطلق وخصوص، يعني إيه؟ يعني في عبارة كده أود منك أن تسجل كتابة وتركيزا، هي كل ممثل مكيف وليس العكس. ماذا قلت؟ قل لي علي. وليس العكس، كل ممثل مكيف. أنا حينما أقول مثلا هذا الشيء أو هذا القلم، هذا الهاتف الذي يسجلني الآن مثل الهاتف الفلاني، يبقى أنا كده عملت إيه؟ تمثيل. لكن لو قلت أن هذا الهاتف كيفيته كذا وكذا، ذي إيه؟ كيفية. كل ممثل في حقيقة الأمر يكيف، لكن ليس كل مكيف إيه؟ ليس كل مكيف ممثلا. فنحن لا نمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفات الإيه؟ بصفات المخلوقين. يعني مثلا الله جل وعلا له حياة، أليس كذلك؟ حي، لكن حياة الله كحياتنا؟ الله جل وعلا يسمع، ليس سمع الله كسمعنا؟ يبصر، ليس بصر الله تبارك وتعالى كبصرنا؟ لا نمثل بصر الله ببصرنا، هذا من غير تمثيل. طب هل هناك أدلة تدل على ذلك؟ نعم، هناك أدلة تدل على نفي التمثيل، والأدلة السمعية النقلية، منها ما هو خبري ومنها ما هو طلبي. شرحنا في اللقاء الماضي الخبري والإيه والطلبي. أحدكم يذكرني ما معنى الخبر؟ ما ليس له، ما ليس إنشاء. احنا قلنا الأسلوب نوعان، خبري، إذا قلت أنا ألقي المحاضرة الآن، ما نوع هذا الأسلوب؟ خبري. طب إذا قلت لأخي أبا محمد انتبه، هذا طلبي أمر، لا تغفل يا شادي، إنشائي، نهي. هل ما أشرحه تستوعبون؟ هذا إيه؟ استفهام. الأدلة على نفي التمثيل أتت خبرية وطلبية. أما الخبرية فمنها قول رب البرية تبارك وتعالى ليس كمثلي شيء، هذا أسلوب خبري، ليس كمثلي شيء. قال تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، بضم الفاء، كفو يعني يعني مكافئ، هذا أسلوب خبري. قال تبارك وتعالى هل تعلم له سمية، وهنا ربما يرد أحدكم علي ويقول هذا أسلوب طلبي، لأن هل تفيد استفهام؟ أنتم معي؟ نعم. أي استفهام، خذ هذه القاعدة، وإذا قاعدة جميلة أصولية لغوية جميلة، أي استفهام تجيب عنه بلا يبقى غرض النفي، وبالتالي فهو يدخل في الخبر. يعني حينما أقول لك هل من خالق غير الله، سترد عليه وتقول لا، يبقى هذا أسلوب استفهام غرض النفي. هل تعلم له سمية، أي لله، ما معنى سمية؟ يعني مساميا، مماثلا، مكافئا. يبقى هذا دليل خبري ولا طلبي؟ خبري. طب الطلبي، قال تبارك وتعالى في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه لا ند له. هم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لكن توحيد الألوهية لا يقرون به. قال تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال في سورة النحل. يبقى فلا تجعلوا لله أندادا، هذا أسلوب نهي. فلا تضربوا لله الأمثال نهي. إذن سنخلص من ذلك بحكم، انتبه، ما حكم من مثل صفات الله بصفات المخلوق؟ حكمه، حكمه كذب الخبر، أليس كذلك؟ ألم يكذب الخبر؟ ما هو ليس كمثله شيء، يبقى هو كذب الخبر ولا ما كذبوش؟ وعصى الطلب، كذب الخبر، ها، وعصى الطلب اللي هو ايه؟ فلا تضربوا، كذب كلام الله، يا كذب الخبر اللي هو الايه؟ اللي هو الخبر الاسلوب الخبري كذبه كذب به او كذب به. الثاني بقى اللي هو الانشاء الطلبي عصاه. لذلك قال شيخ البخاري الامام العلم نعيم ابن حماد الخزاعي ان من شبه صفات الرب العلي لصفات المخلوق فهو كافر. لما يا امام؟ قال لانه كذب الخبر وعصى الطلب. دروس العقيدة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية والدقة. لما؟ لأن عندنا خبر وعندنا طلب. الاثنان نهانا عن أن نمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوق. ده حتى العقل يا أخي، العقل ينهانا عن ذلك. لو لم يكن هناك تباين بين الخالق والمخلوق إلا في صفة الوجود ها لظهر التباين. ليه؟ صلى عليه عليه الصلاة والسلام. لأن وجود الله واجب. موسعات الشيطان ها يقول لك من خلق الله؟ من خلق الله؟ كيف يكون خالقا ومخلوق؟ هذه علامة من علامات إيه؟ من علامات كوني خالقا. إذن خلق الله واجب، لكن خلق الإنسان ممكن جائز. أنا كنت عدما أليس كذلك؟ وسيلحقني الفناء، لكن الله جل وعلا أزلي أبدي ولا يلحقه فناء. وبالتالي العقل يقول أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. العقل يقول أن صفات الخالق بينه وبين صفات المخلوق تباين شديد وكبير. أقول لك على حاجة وانتبه معي فيها. أنت الآن تسمعني، أنا لي سمع وأنت لك سمع، لكن هل سمعي وسمعك كسمع الله؟ الله جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. اقرأ معي صدر سورة المجادلة. أحسنت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والحديث صحيح من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله. اسمع لهذا الكلام من الفقيهة الصديقة، قالت الأول إيه؟ الحمد لله، الحمد لله وسع سمعه كل المخلوقات. لقد كنت في الحجرة وقد أخفي علي بعض الحديث، أما الله فقد سمع الحديث. وبين ربنا وبين نبينا من المسافات من لا يعلمها إلا الله. يبقى لازم تكون صفات الخالق غير صفات المخلوق. في قاعدة جميلة أصلية تقول الله جل وعلا ذاته مبينة عن ذواتنا. ما معنى كلمة مبينة؟ ما معنى التباين؟ اختلاف. ذات الله تختلف عن ذواتنا. الله جل وعلا يقول عن نفسه، اسمع اسمع، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله جل وعلا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. هل يستطيع أحد أن يصنع ذلك؟ مهما بلغ من القوة يضر. إذا جاء الليل يأتينا بالنهار، إذا أتى النهار يأتينا بالليل. فين؟ طيب زي النمرود عبيط أهبل بقول أنا أحي وأميت. في قاعدة بتقول إيه بقى؟ إذا كانت الذات مباينة عن ذواتنا والصفات تابعة للذات فصفات الذات مختلفة عن ذواتنا، يعني صفات ذات الله تبارك وتعالى، ما هي الصفات تبع للذات. وبالتالي يبقى فيه اختلاف بين صفات الايه؟ بين صفاتنا وبين صفات الايه؟ الخالق تبارك وتعالى. إذن العقل يقول انه لا نمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفاتنا، لاننا حينما نمثل صفات الله تبارك وتعالى بصفاتنا فهذا فيه نقص. انتبه، اما تعمل حتى مفضلة بين كامل وناقص يعد ذلك نقصا للكامل. تاني، لو عندي كامل وناقص، لو عملت بينهم مفضلة، ها، يعد ذلك ايه؟ نقصا. في بيت شعر جميل، أعرني سمعك لتسمعه، قال: ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قيل أن السيف أمضى من العصا؟ ألم ترى بمعنى علم أن السيف ينقص قدره، يعني إيه؟ قيمته، إن عملت مقارنة بينه وبين الإيه؟ العصا، قلت السيف إيه؟ أقطع من العصا، ده السيف يزعل. فما بالك بصفات الله جل وعلا وصفات المخلوق؟ إذن لا نمثل صفات ربنا بصفاتنا، ها؟ إلا في مقام التحدي بقى، في مقام التحدي. اسمع، أأنتم أعلم أم الله؟ الله خير أما يشركون. إذن حينما نقول من غير تمثيل، إذن لا نمثل صفات الله تبارك، صفات الله تبارك وتعالى بصفاتنا. وهنا يأتي استشكال، أعرني كيانك كله. أنت يا أهل السنة، الحمد لله الذي جعلنا منهم، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الدرب حتى نلقاه وهو راض عنا. احمدوا الله تبارك وتعالى أولا على الإسلام، ثانيا على أنكم من أمة النبي، ثالثا أنكم من الفرقة الناجية إن شاء الله. وهذا يقول إيه بقى؟ احنا بنمثل صفات ربنا بصفاتنا لأنه ربنا بيخاطبنا باللغة العربية، ونحن لا نعلم من الصفات إلا ما نعلمه. طبعا هذا مردود بالدليل السمعي، ليس كمثله شيء، ومردود كذلك بالإيه؟ بالدليل العقلي. هقول لك على شيء. أنا بسمع ومحمد بيسمع وإسماعيل بيسمع، قد يكون سمعي ضعيف ومحمد متوسط وإسماعيل قوي، صح؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الصفه في المخلوق متباينه مختلفه، هذا ذكر وهذا انثى، اذا كان المخلوق ايه؟ من جنس واحد. طيب لو خدنا المخلوقات من اجناس مختلفه، اسمع كده، ساضرب مثالا، لي يد، انا لي يد، والهره لها يد، ما الهره؟ قطه. والفيل له يد، والجمل له يد، والشاه لها يد. هذه اليد مثل هذه اليد مثل هذه اليد. إذن ظهر التباين حتى في المخلوقات. إذن التباين بين صفاتنا وصفات الخالق من باب أولى أن يحدث بينها تباين، بل واجب أننا أعمل التباين، لأن الله ليس كمثله شيء. حتى الفطرة يا أخي، لو أنني وقعت في ضيق، إلى من ألجأ؟ إلى الله تبارك وتعالى، لأنه مش ألجأ لفلان ولا علان، ولا سألجأ إلى الله تبارك وتعالى. بس في استشكال، أنتم معي؟ لا، ركز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته. انتبه، الهاء في صورته تعود على، قل لي، قل انت، تحتمل الاثنين. ان الله خلق ادم على صورته، عايد على الله، تحتمل الاثنين. يعني خلق الله ادم على صوره ادم، خلق ادم على صوره الصورة، وأضاف الصورة، إيه إيه، ها، خلق آدم على صورته، على الشكل بتاعه اللي هو المخلوق. بس أنا عايز أعرف الهاء دي عايدة على مين؟ على الله يا علي. مين اللي خلق؟ قل عائدة على الله، وصلي على النبي واسمع. نحن لا نخاف إلا إذا قلنا على الله بغير علم. الصورة التي تراها الآن في الهاتف الذي يسجلني، هذه الصورة تختلف عليه؟ مطابقة بالضبط، والعيد على الله، يبقى فيه كده مطابقة بين آدم وبين الله، يبقى فيه تمثيل. كيف نرد؟ سنرد على من طرح هذا السؤال بإجابتين. الإجابة الأولانية، من الذي قال إن الله خلق آدم على صورته؟ قل لي. النبي، النبي عليه الصلاة والسلام. طب من الذي قال ليس كمثله شيء؟ هل يحدث تناقض بين كلام الله وبين كلام النبي؟ لا. لما؟ لأنهما من مشكات واحدة. أرد المتشابه، المتشابه إلى المحكم وقل آمنا به كل من عند ربنا، لأنه يمكن يكون فيه إيه؟ تناقض. طب وإن بدأ التناقض؟ التناقض ده يبقى لسوء في فهمي، أو لتقصير في علمي، أو لتقصير في بحثي، أو لسوء في نيتي. وهذه الإجابة قلتها لمحمد مرة حينما قال لي ليه في فرق كثيرة، فاكر السؤال؟ أجمل إجابة لها سوء في الإيه؟ في الفهم، تقصير في العلم، تقصير في البحث، سوء نية، عاوز يغبش، ها؟ عاوز يعمل إيه؟ زوابع كده كما نسمعها الآن. أبا أفضل طريقة إنك تقول هرد الإيه؟ المتشابه إلى المحكم وأقول آمنا به كل من عند ربنا. ما رأيك في هذه الإجابة؟ دي الإجابة الأولى، سمعنا وأطعنا وصدقنا. فإن أبى إلا الاعتراض فقل تعال معي سأخاطبك بعقلك. ألها عيد على الله. من الذي قال إن الله خلق آدم على صورته؟ النبي. من الذي قال ليس كمثله شيء؟ الله. والنبي الذي قال إن الله خلق آدم على صورته هو النبي الذي قال كما في الحديث الصحيح إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. هل يعني ذلك أن تلك الزمرة حينما تدخل الجنة تدخل الجنة على صورة القمر حقيقة أم على استنارة القمر وجمال القمر واستدارة القمر؟ إن قلت بالأول يعني ذلك أننا أو أنها، اللهم اجعلنا منهم يا رب، أنهم يدخلون الجنة بغير عيون ولا أنوف، ها؟ سيدخلون الجنة أحجار، ما هو مثل القمر بقى، هل هذا يعقل؟ طب وإن قلت بالثاني أنهم مثل القمر في الجمال والروعة والإشراق، ها؟ أخرجنا أو خرجنا من ذلك بقاعدة أصلية تقول تشابه الإسمان لا يعني التشابه في المسميات أي في الدلالات، وبالتالي فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته، فالله له وجه وله يد وله ساق وله قدم، وخلق آدم كذلك، لكن لا تمثل ولا تكيف صفات آدم بصفات الله. فإن أبى إلا الاعتراض فقل له تعالى، ركز معي، إن الله خلق آدم على صورته، ما أعرف صورة؟ اسم مجرور، تم إعراب الهاء، أحسنت، مضاف إليه، الهاء دي تعود على مين؟ على الله. الصورة بتاعت مين؟ بتاعت آدم. هذه الصورة صورة جميلة، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال تعالى في سورة الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم، صورة إيه؟ جميلة، الإنسان مخلوق في صورة جميلة، لذلك نهى الشارع عن أن يضرب الإنسان الوجه، لأن الوجه جميل، أو يقبح الوجه، يعني يقول قبحك الله من وجه، ليه؟ لأن ربنا خلقنا صورة جميلة. إذن معنى صورتي، الصورة هي الصورة التي اختارها الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام، ثم أضاف تلك الصورة إليه إضافة تشريف وتكريم. فإن قال لك أنت محرف، أنت بتغير الصورة، قل له أنا مؤول ومعي دليل، سيقول لك وما دليله؟ قل له ألم يقل ربنا عن آدم ونفخت فيه من روحي؟ هل يعني ذلك إن روح آدم من روح الله، أم أنها روح مضافة إلى الله تكريما؟ ها؟ قل له. حينما تقول الآية ناقة الله وسقياه، لماذا أضيفت ناقة إلى الله؟ تشريف وتكريم. حينما نقول بيت الله أضافت فيه التكريم والتشريف. حينما نقول عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تشريف وتكريم. إذن خلق الله آدم على صورته أي على الصورة المثلى ثم أضافها الله إلى نفسه تكريما وتشريفا، وهنا يتضح المقام. طيب انت فلتت من دي، مش هتفلت من اللي جاي، هو خلاص كنت أقرأ من البارحة واليوم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الدعوة لله أخي أبا محمد ليه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ليه إلى الله؟ عشان بفي إخلاص، أنا أدعو لإحقاق الحق لله، لا أدعو حتى يقال أنا خطيب مفوه أو داعية يعني حصيف. أنا لا أدعو حينما يسمع لكلامي، فإذا لم يسمع لكلامي لا أدعو، أنا أدعو إلى الله. وبعدين على بصيرة، على إيه؟ علم. على بصيرة، بالله عليك تنتبه معي، على بصيرة علم شرعي وعلم بمن أدعوه. هذا ذكاء. أنا ممكن أدخل لعبد الله بطريقة تختلف عن طريقة علي وهكذا، هذا فقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله تنزيه، وما أنا من المشركين. يعني لو أن كده فيها في الدعوة يبقى فيها إشراك. أنت عمال مش عارف أمسكك في دي. النبي بيقول في الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون أو تضامون الحديث. خلاص يا عم ربنا يبقى زي الأمر، ما احنا بنمثله، هنقول له يا أخي رد ما اشتبه عليك إلى المحكم وقل أمن النبي كل من عند ربنا. طيب انت مش فاهم، انتبه بقى، إنكم سترون ربكم، ماذا تفيد السين؟ الاستقبال قدام، والمضارع يفيد الايه؟ يفيد التجدد، والسين تجعله في المستقبل. انكم سترون ربكم كما ترون القمر. اللهم اجعلنا منهم يا رب، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. الكف في كما ترون، كف ايه؟ كف تشبيه. يبقى احنا بنقول إن ربنا زي الأمر. قل له لا، أنت اللي مش فاهم. ليه؟ مش الآية بتقول في أول سورة يوسف إن أنزلناه قرآنا عربيا لماذا؟ لعلكم تعقلون. الكاف تفيد التشبيه. أنا عندي في اللغة نوعان للمصدر، انتبه لهذا التأصيل، هذا يحتاج إلى تركيز. ما المصدر؟ خلاصته يعني ما صح أن يكون مفعولا مطلقا. أقول الشيخ يلقي الآن المحاضرة إلقاء، يبقى إلقاء ده إيه؟ مصدر. إن كان كلمة واحدة فقط سموه مصدر صريح، إن كان متكون من أن والفعل أو ما والفعل سمي مصدرا مؤولا. فحينما يقول الله تعالى في سورة التوبة وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ما ورحبت مصدر مؤول سأحوله إلى صريح أي في كلمة واحدة، ضاقت عليهم الأرض برحبتها. إذن حينما يقول النبي صلى عليه وسلم الرب العلي إنكم سترون ربكم كما ترون، أي كرؤيتكم للقمر، وبالتالي ليس التشبيه للمرئي بالمرئي ولكن التشبيه للرؤية بالرؤية. الله، ها، رؤية برؤية، يبقى كده واضح. إذن حينما نقول نحن لا نمثل صفات الله تبارك وتعالى، طب هل هناك فرق بين التمثيل والتكييف؟ قلنا نعم، تكييف كل ممثل، قلتها كل ممثل وليس كل مكيف ممثلا. في كمان فارق، التكييف بيبقى في الصفة والهيئة، في الصفة والهيئة. التمثيل يكون في الصفة والهيئة والعدد. قال تعالى قال تبارك وتعالى في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. كان عندها نقص إن شاء الله لنكمل في اللقاء القادم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.